ما فيه من البلاغة والفصاحة وحسن البيان، فإن هذا يتعلق بالعرب أو يختص بالعرب، أما غيرهم فهم لا يحسنون أن يأتوا بشيء، لكن ما في القرآن من الأخبار والغيوب الماضية والمستقبلة وما فيه من الشرائع الحكيمة، هذا هو مناط الإعجاز والتحدي للجن والإنس. نعم نعم. وقال تعالى وهذا الخبر قد مضى له أكثر من 700 سنة ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال عن الكفار وهو بمكة، ونحن نقول هذا الخبر قد مضى له 1000 يعني ضعف 700. الله. نعم. وقال عن الكفار وهو بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر. وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره وبعد ذلك بسنين كثيرة. وقال تعالى بعد سنين كثيرة. هذه السورة في مكة، نزلت في مكة، وربما كانت يعني في منتصف سنين البعثة العشر، وبدل في السنة الثانية يكون وقع مصداقها يمكن بعد 7 سنين. الله أعلم. نعم. وبعد سنين كثير وبعد ذلك بسنين كثيرة. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان الأمر كما وعده وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة. وكذلك قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان بالآيات ولا بالآية؟ بالآيات حسنا لي. بالآيات والبرهان. نعم. يبي رأي سجع. نعم. وقال نعم بالآيات. فأظهر. فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والبرهان والبرهان. فأظهر الله ما الشيخ كثيرا ما يراعي السجع. نعم. فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. وقال تعالى قل للذين بالحجج العقلية والشرعية وبالقوة الحسية اليد والسنان تعبير عن الجهاد الجهاد المسلح. نعم. وقال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس، وهذا يصدق الخبر الأخير وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الآخر أجود وفي نسخة حصل عليك الآخر ونسخة الأخير. لا الآخر. نعم. وهذا يصدق الخبر الآخر وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد أيده تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء، بل لم يؤيد به أحد من الأنبياء كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع، وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره. وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، بل وأيد شعيبا وهودا وصالحا. فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا هو الواقع. فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته، يعرف بها ما يصنع. ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه تأييدا لا يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده. فصار هذا معلوما من هذه الجهات، ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود

وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. أصحاب ليكة الهمزة أيكة قطع ولا نعم همزة قطع ها قطع هي أصحاب الأيكة نعم وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزأوا به. فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزأوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر وكان الأمر كذلك. نعم كانها أخبار قل كانها أخبار مطابق نعم أخبار نعم أخبار. فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزأوا به. أخبار إيش بعد أخبار؟ أخبار القرآن الذي استهزأوا به. أخبار القرآن لا أخبار القرآن إيش الذي استهزأوا به بعد القرآن الذي استهزأوا به سيأتي أنباء أنباء مناسبة أن تكون أخبار أنباء أخبار سيتم أخبار القرآن أخبار القرآن أخبار القرآن سيتم أنباء ما كانوا به فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به. نعم أخبار القرآن نعم الذي استهزأوا به الذي استهزأوا به نعم. وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر وكان الأمر كذلك. ومثله قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن حق بأن يروا ما أخبر به كما أخبر به. ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فإنه قد يشهد للقرآن بأنه حق بالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأنه حق تتبين، لعلها تتبين بها شهادة. شوف العبارة، كانت الله الله شهد. والبراهين الدالة على صدقه تتبين بشهادة الرب. تتبين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم ماشي نعم كذا عندكم خلاص. نعم أحسن عليك. التي تتبين بها شهادة الرب تعالى. لا بها هذه أنا هذه ما يبعندي. لا ما يبعندي ها. تتبين بشهادة. تتبين بشهادة. نعم. التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأنه حق، فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. لا إله إلا الله. لا إله حكمة مرد الأمر إلى حكمة الله فما تغني النذر. سبحان الله. هذا كما أنه خبر عن الأمم المكذبة التي لم ينتفعوا بما جاءهم من الآيات والنذر، كذلك يشمل الحالات الأخرى الفردية. كثير من الناس يعني ترد عليه المواعظ والتذكير، التذكير الكوني والتذكير الشرعي، ولا ينتفع. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وهذا يجري على كل من حصلت يعني له هذه الحالة، مرد هذا الأمر إلى حكمة الله، حكمة بالغة فما تغني النذر. لا إله إلا الله. فالله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم. صلى الله عليه. أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمر، وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد، ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء ومكذبيهم فقال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر،